وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرميم وفي ثمود إن قيل لهم تمتعوا فأخير فوتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذا كما أتى الذين من قبلهم برسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن Let's go. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم